والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك يا الله قاصدون ولرضاك راجون. فلا تحرمنا وأحبابنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطي. إلهي ما تفضلت به من فضلك علينا وعلى أحبتنا فتممه، وما وهبت لي ولهم من كرمك فلا تسلبه يا الله، وما سترته علينا وعليهم بحلمك فلا تكشفه، وما علمته من سوء علينا وعليهم فاغفره. اللهم اقبلنا يا كريم واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. عشنا وعشتم أحبتي في الله في رحاب سورة الفرج مع سورة الأنبياء وتلاوة قرآنية من تلاوات الشيخ أحمد السيد البليتي رحمه الله. تجدوها الآن فايزة أحمد يا أكرم من حكم. الدنيا لعبت يوم بأفكاري، والفكر الفكر خدها وسرح معاليلي ونهاري، وان كانت الفتنة مشيت يوم في طياري، وطعنت بينا اللي بالي جنيت بناري. تبارك الذي خلق المودة في القلوب ويسر لها بالتواصل كل الدروب. فالسلام عليكم ودعاء من القلب إلى رب الوجود بأن يمن عليكم وعلينا بجنات الخلود وصحة وستر وعمر بالطاعة ممدود. ما أجمل أن نفتتح يومنا بنية التوكل على الله فنقول: اللهم إني أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فيسره لي وبارك فيه وتقبله مني. أسعد الله صباحكم، صباح الأمل، صباح الإيمان، صباح العمل. يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا، الكرعان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانا والنيرة يسرح في سمانا. يلا معاه يلا معاه يلا معاه يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. صباحكم خير وبركة، ويجعل قلوبكم عامرة بالسعادة، وجمعتكم إن شاء الله جمعة مباركة. صباح الخير صباح الخير صباح النور صباح النور، ده يومنا جميل وكله سرور. صباح الخير صباح النور. أصدقائي وصديقاتي، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة الصباح. بعد قليل أصدقائي وصديقاتي وفي السادسة والنصف نلتقي مع الحركة والنشاط، فعلى طريق السلامة مع يسعد صباحك مع فقرة إخبارية وموجز الأنباء في يوم في شهر في سنة دائما نلتقي. وفي السابعة والنصف جولة صحفية في صحافة هذا الصباح. أيضا مستمعينا الكرام، من برامجنا خلال هذه الفترة في الثامنة أصدقائي وصديقاتي نلتقي على هواء إذاعة الإسكندرية في فترتنا المفتوحة صباح الخير يا إسكندرية. فترتنا النهاردة أصدقائي وصديقاتي بعنوان يقول الحكيم. يقول الحكيم: لو طريقك صعب اعرف إن نهايته حلوة، لو طريقك صعب اعرف إن نهايته حلوة. وبيقول أيضا: هذا صديقي أعرفه منذ 50 شدة وعشرين أزمة، هكذا تكون الصداقة. يقول أيضا الحكيم: لك صديقي صديقتي احذر أن يستولى عليك الإحباط فتصبح صفرا في الحياة، اصبر وقاوم وتحمل، فالعثرة التي تسقطك أحيانا تنعشك أزمانا. لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل اصمت وامضي، تحمل مرارة الألم حتى لا تجاري السفهاء حماقتهم، فالصمت سيد الانتقام. وبيني وبينك، أرقى أنواع الأناقة أن تكون بعيدا عن القيل والقال. أرقى أنواع الأناقة أن تكون بعيدا عن القيل والقال. نظيف القلب ناصع الفكر طيب الأخلاق. أين أنت من هذه الأناقة المتميزة؟ أهلا بالأصدقاء المستمعين من 8 إلى 9 ونص، وفترتنا الصباحية صباح الخير يا اسكندرية. حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. أبو علي بينغشني أصدقائي المستمعين ويقول لي الفترة هتبقى حلوة. أنا أوعدكم إن شاء الله إن الفترة تكون حلوة بيكم ومعاكم إن شاء الله. احيانا بيكون جرح الورد جميل واحيانا بيكون قاتل. ما شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين. ما شفنا اللهم اجعل قرودنا تكون بلسم على حبايبنا. المسكين ما شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين. ما شفنا وكل الحب هيكون معاكم في فترتنا النهارده. طارق عبد العزيز، حسن دسوقي، واحمد وهبي. وكمان الناس الحلوة اللي بتتشال عالراس، الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر قيمة الناس. الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة الخير يا كل المستمعين. ويبتدي يوم جديد، شمس تنور كل طريق. السواقين والبياعين والصيادين يسعوا يجروا ويقولوا أمن، طلبة ودكاترة ومهندسين وستات البيوت اللي لسه صحيين. الورد فتح للسماء وسايبها عالخالق المعين. كل يوم معاكم من اسكندرية 101.1 FM. وفي النهاية مفيش نهاية، الصبح دايما بداية. إذاعة اسكندرية هواها يرد الروح. يوم التالي مدينة بنعاني، نسرح مع نسرح مع حلمنا ونسافر. صباح على 101.1 FM FM صح صح روى. فرفش فوى صح صح روى. فرفش فوى 101.1 اسمعها وعليها. 101.1 يلا اسمعها وعليها. مية واحد فاصل واحد FM هواها البحري يرد الروح. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل عليكم. النهاردة احنا موجودين داخل احد الجيمات ومعانا كابتن محمد مجدي مدرب اللياقة البدنية. صباح الفل كابتن محمد، بنسعد دايما بالتسجيل مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب، وصباح الخير عليك وعلى كل المستمعين باسم الله. كابتن محمد، يمكن النهاردة هنتكلم في موضوع اعتقد ان هو موضوع مهم جدا ومفيد بالنسبة للناس اللي هي عندها سمنة زائدة، موضوع تمارين حرق الدهون. هل بالفعل في تمارين خاصة لحرق الدهون؟ طبعا، هو عموما الشعب عموما عندنا في مصر مش مهتم اصلا ان هو بالرياضة عموما، فطبعا كل الاوزان بتحس ان هي زايده، وعموما بتبقى فيش يعني تمارين ما بتاخدش نص ساعه، يعني اقصى تمرين نص ساعه، حاجات بسيطه مش محتاجه الاوزان، مش محتاجه الات، بتبقى مثلا عباره عن ان انا بعلي سرعه ضربات القلب. سرعه ضربات القلب بتعمل عمليه حرق الجسم كله، حرق دهون الجسم كله، فهي كل فكرتها ان انت بتنشط جسمك بتمارين عاديه ما فيهاش اي مجهود، ما فيهاش اي اوزان، ما فيش اي الات فيها، وفي نفس الوقت مستفيد منها، بتحرق لك اللي هو كالوريز عالي، فيعني ده شيء ضروري عموما. يعني اكيد كل المستمعين دلوقتي منتبهين لحضرتك وعايزين يعرفوا طبيعه هذه التمارين. والله تمارين عاديه، يعني انت عموما زي ما انا اتكلمت في الاول، هي عباره عن كل ما بزود سرعه ضربات القلب كل ما جسمي بيحرق دهون اكتر. يعني انا مثلا ممكن اقف اعمل حركه بسيطه اللي هو مثلا ارفع مثلا رجلي لفوق، ارفع ركبي لفوق، انط في خفيف في المكان، اجري في المكان، حاجات رياضيه اللي هي مثلا انط ارفع ايدي الجال في الجنب، ارفع ايدي فوق، كل دي بتعمل مجهود فبتخلي قلبك يدق، اللي هي سرعه ضربات القلب اللي اتكلمنا عليها في الاول، وفي نفس الوقت بتخلي حرق الدهون عالي في الجسم، ومش في منطقه معينه. يعني انا يعني بركز مثلا انا اعلي ضربات القلب بحاجات تنشيطيه للجسم عاديه جدا ما فيهاش اي مجهود، وفي نفس الوقت بتحرق جسم كله مش حته معينه، يعني مش بطن بس، مش دراع بس، مش مثلا ظهر بس، رجل بس، لا ده انا بفتت دهون الجسم كله. نبدا بقى مع بعض نتخيل كده ان في احد المستمعين قام معانا دلوقتي وهيمارس بعض هذه التمارين، اوصف معانا التمرين وهيعمل ايه. تمام، هو حضرتك هو ممكن بيبدا الاول بحاجه اللي هي الورم اب اللي هي فتره الاحماء، مثلا بيبقى واقف عادي، واقفه عاديه، ظهره مفرود، ركبه مثلا بيرفعها لفوق، ركبه بس هي اللي بتتحرك، ظهره بيبقى ثابت، فبيرفع رجله لفوق، حركه عاديه سهله، وكل ما امكن ان سرعتها بتزيد بتزيد. لو ما امكنش اول شخص وزنه مثلا زياده ان هو ما يعرفش يعمل كده، فبتبقى الحركه عاديه بطيئه، بيرفع رجله مثلا اليمين وينزلها، بعد كده الشمال وينزلها لمده مثلا 30 ثانيه، كل تمرين بياخد 30 ثانيه فقط. بيبدا بعديها مثلا ان هو يفتح الرجل ويقفلها، تمرين اسمه جامبنج جاكس، بيبقى ايده بتترفع لفوق دماغه ورجله من تحت بتفتح وتقفل، بتبقى حركه انسيابيه بين الايد والرجل، دي برده بتعمل توافق ذهني عضلي، بيبقى هو برده في حياته الشخصيه بتفيده ان هو بيعرف يوفق بين جسمه انه يحرك ازاي ايده مع رجله. بيخلص مثلا كده برده لمده 30 ثانيه، ولو في ان هو حد وزنه زياده قوي او مجهود عالي عليه، بيسيب بين كل 30 ثانيه و 30 ثانيه او تمرين وتمرين 10 ثواني، بحيث ان هو ياخد فيهم ريست ويقدر يكمل التمرين اللي بعده. بعد كده بيجي مثلا فتره ان انا بعمل اطاله على العضلات اللي هي الرباعيه للرجل، باجي مثلا ابقى واقف فاتح رجلي على شكل سبعة واسعة شوية، بفتح رجلي اوسع، بنزل وبطلع وكعب رجلي ثابت على الارض، بحس ان العضلة هي اللي تستفاد، ما بقاش انا نازل بظهري يحصل التواء في الظهر او القطنية يحصل لها حاجة، بنزل كعب رجلي ثابت على الارض، بنزل لحد مستوى معين وبطلع بيه تاني، وبرضو لمدة 30 ثانية بخلص مثلا بعمل التويست اللي هي بوستي، ببقى واقف برضو رجلي مفتوحة شوية، بتدير شمال ويمين بحيس اعصر وسط شمال ويمين، بيفتت دهون الجنب. ان انا برضو زي ما قلت لك في الاول، كل مجهود بيعلي ضربات القلب كل ما انت جسمك بيحرق اكتر. بعد المرحلة بتاعت التسخين بيبتدي ان هو يعمل تمارين هي مش شقة بس اللي هي اصعب شوية، اللي هو ممكن مثلا في حاجة كان زمان لما كنا في الجيش كان اسمها الجري المعدل. الجري المعدل دي بينزل بيفرد ظهره لورا، يعني بينط بيرجع برجله لورا، بعد كده بينط يضم رجله تاني ويقف، فدي برضو لمدة 30 ثانية. بعد كده مثلا ممكن يلعب ضغط، وبعديها ممكن يلعب بط، وكل تمرين من دول لمدة 30 ثانية. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. الحياة كل يوم ليها طعم مختلف. لفتها بلاد شفت كتير. روق يومك بابتسامة. الله عدتحكي لك. اسمعنا دايما خليك معانا على النايل سايت باكوس أليكس وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح. سحرس جندراني وجمالها شكل تاني احضن اسم هواها واحكي لها كلام كتير. بنجيلك بابتسامة ونسيبك بابتسامة يا عروس البحر الابيض في قلبي الشوق. صباح الخير صباح الخير. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم، إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان، صباح الخير يا هان، صباح الخير صباح الخير يا هان، صباح الخير يا هان. نحن اللوحة لا نهمس صباح الفل والنار، نحن اللوحة لا نهمس صباح الفل والنار. ظلمتيني وانا المخلص ابات مظلوم ولا ظالم، ظلمتيني وانا المخلص ابات مظلوم ولا ظالم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان، صباح الخير يا هان، صباح الخير جوري والعهد تطير انتي وانا الرهبر، صباح الجوري والعنبر تطير انتي وانا الرهبر. وبالقهوة بلا سكر انتي الشهد يا هانم، وبالقهوة بلا سكر انتي الشهد يا هانم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عد العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا في حلقة اليوم أن يكون معنا المهندس عبد الجليل أحمد سلامة خبير السيارات، ومعا بنتمنى لكم السلامة. صباح الخير عزيزي قائد السيارة، نصيحتنا النهاردة بتقول خذ بالك من نيرون العادم اللي خارج من شكمان السيارة، وكتير جدا من قائد السيارات ما بياخدش باله من نيرون العادم اللي خارج من شكمان سيارته حتى ولو كانت السيارة واقفة والمحرك شغال على السرنسية، لأن اختلاف اللون العادم في السيارة بيكون دليل قوي جدا عن حالة المحرك، واللي من خلاله بيكون المحرك بيشتكي لك عن أمراضه الداخلية اللي فيه. وهناك ثلاثة ألوان يجب أن نأخذ بالنا منها للعادم اللي خارج من شكمان السيارة. أولا عند ظروف التشغيل الطبيعية للمحرك المفروض أن غازات العادم بتخرج من شكمان بدون نيرون تقريبا عشان تدل على ان المحرك بيشتغل في حالته الصحية. ثانيا لو كان نيرون العادم ابيض ومستمر في جميع ظروف التشغيل فهو بذلك يدل على وجود تصلب للمياه الى داخل المحرك واحتراقها مع البنزين والهواء في غرفة الحريق، وهذا يؤكد احتياج المحرك لاستبدال جوان وش السلندر. طيب لو كان ضمن العدم الماضي فاتح بيمير الى السواد، في هذه الحالة يدل ذلك على احتراق كمية كبيرة من الوقود، والمحرك في هذه الحالة يحتاج الى الضبط. اخر حالة من حالات لون العدم في المحرك هو ان لون العدم بيكون ذات لون ازرق سماوي، في هذه الحالة يدل على احتراق زيت ودخوله الى المحرك مع غرفة الاحتراق، وفي هذه الحالة يؤدي الى اصلاحات في وش السلندر او اصلاح شامل للمحرك، وهي ما تعني ان المحرك يحتاج الى العمرة. وعلى كل عزيزي قائد السيارة نتمنى لك الامن والامان والسلامة على الطريق. طريق السلامة مع أمل درويش. صبح شباب طالعين بكتاب ومسطرين ونزل ميه، صحبة احباب اخوه واصحاب دول صيادين وصنايعين بيغنوا اهل الخير يا الله دي بشاير الخيرات هلا، يتوكل الكل على الله اله اله اله اله عالنبي صلي عالنبي صلي عالنبي صلي. الصبح شباب وبيتوضى من نبعي مولانا الفضة، صلى الفريضة ودعواته بمشيئة الله بمشيئة الله بمشيئة الله راح تتقضى بمشيئة الله راح تتقضى إله إله إله إله عالنبي صلي عالنبي صلي عالنبي صلي. صبح شباب فارد عود وبيصح الشمس في مواعيده هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا حل المراسي وتوكل ان شاء الله بالرزق تعوده هلا هلا هلا هلا عالنبي صلي عالنبي صلي عالنبي صلي. صبح مهندس عالشدة والناول طالع وتنازل والحب بيظهر في الشدة وبيبني شوارع ومنازل إله إله إله إله عالنبي صلي عالنبي صلي عالنبي صلي. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت وأسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. إعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس ولاد نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد، لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا. عزيزي المستمع يسعد صباحك، خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباح الخير على كل من أحببناه، صباح الخيرات على كل المستمعين. حلوة دي قامت تعجن في البطرية، وديك بيتزن كوكوكوكو بالفجرية. يلا عبنا على باب الله يا صنايا عيا، اجعل صباحك صباح الخير يا صافية. عزيزي المستمع في كل مكان، قوانين الدنيا عاوزة اللي يفهمها تجري وراها وتتحايل عليها، تجري منك وتتشعلق فيها تخلى بيك، لكن ترميها ورا ظهرك تيجي تحت رجليك. تطلب منها كرامة تذلك، تهرب من المجد تجيبهولك لغاية عندك. تحوش لنفسك غيرك يصرف اللي حوشته، تصرف وتدي وتسعد، اللي عندك يكبر والفرح يكبر. تملك كتير وتكبر رصيد، همك يكبر اكتر، توزع وتفرح اللي حواليك وتجبر الخواطر. فرحتك تعلى وتعلى، تقلق على اللي فيها، القلق يزيد ويفيد، ترمي طبتها اللي عندك يزيد. عيش وقتك عيش ايامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش ايامك، الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون اي جراح. على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او ماتك؟ على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او فاتك؟ احلم بيك اي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها لون فرحة، الدنيا لو جرح لونها لون فرحة، ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحة. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقولك فيها تضحك ليها تبكيك، تضحك عليها تتحايل عليك وتهنيك، تخاف منها تضنيك، ترمي الخوف ورا ظهرك يهرب من تحت رجليك، تبقى عليها تعييك، ولو ما طلبتش منها تتحايل عليك. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في النوم. يسعد صباحك. We'll be right back. وانا مش عارف انسى ومعه حسيت بان اكتر يا غالي اي جراح يلا انساهالي وارجع لي تاني اوام ليه لا لما انت دايب ليه تفضل عني غايب جواك انا لسه سايب حنين لاحلى غرام عايز الحق ده برضو حالي زيك واكتر يا غالي اي جراح يلا انساهالي وارجع لي تاني اوام فعلك انت مقدرش علي اه يا روحي اه من اللي انا فيه رد قولي ساكت كده ليه علشان تصالحنا اعملك ايه فعلك انت مقدرش علي اه يا روحي اه من اللي انا فيه رد قولي ساكت كده ليه علشان تصالحنا اعملك ايه موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. السابعة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. موجز رأس الساعة حرره مجدي صبور يقرأه أحمد وهب. أهلا بكم. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعلن أن الحيز العمراني الجديد للقرى والمدن المصرية الذي تمت إضافته يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يبحث مع هالة زايد وزيرة الصحة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد والحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. دكتور محمد معيط وزير المالية يؤكد حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للهيئات السلعية والخدمية بالدولة بما يسهم في تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، ويؤكد أنها ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين. محافظ الإسكندرية يفتتح مركز خدمات محرم بك التموينية المتطور بمنطقة غيط العنب في نطاق حي وسط الإسكندرية. وفي البحيرة محافظها هشام أمنة يثمن على دور الجمعيات الأهلية بالمحافظة في دعم المواطنين، ويشير إلى مساهمة إحدى الجمعيات في إجراء 25 جراحة قلب مفتوح لمرضى القلب بالمحافظة بتكلفة تقدر ب 900 ألف جنيه. طقس اليوم إن شاء الله حار رطب نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 25، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. رياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر خفيف إلى معتدل ومناسب لعمليات الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الساعة 7. فقرتنا الإخبارية التالية تأتيكم في 7:30 وبرنامج وقالة الصحافة. إلى هذا الموعد انتظرونا، شكرا لكم. وإيدين لفوق تصلي وعيون صحية تخلي بلها من أرضها مصر اللي بتضمنا ضمنا تمنا لو عشان حياتنا لو كنا بنحبها الإسكندرية تقدم أنا أعمل إيه إن المؤشر الراديو عندي ثابت على إسكندرية ليه؟ لأن إحنا خلاص اتعودنا نصحى وننام على صوت إذاعتنا الحبيبة. لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، قلب بين حكايتنا لو عديت على بيتنا. واثرت فيا طبعا، واثرت في كتير قوي من المستمعين، بتدينا المعلومات وبتخلينا نبحث ونقرا ونطلع ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. فيها كل حاجه حلوه اذاعتنا، حط اذنك معاها هتلاقي كل حاجه حلوه في اذاعه اسكندريه. فيها الرياضة، فيها الثقافة، فيها الدين، فيها السهرات والمسلسلات والبرامج والأغاني والدراما والفنون. لقطة فنية لفنان أو تمثيلية أو لمخرج متعنا بأعماله الدرامية ومعاه مؤلف يا مقال بقلمه في الدراما السكندرية. أنا بلدي اسكندرية وبحري مسكني. مفيش حك إنك يا إذاعتي أحلى الإذاعات، إذاعتي اسكندرية. ما هي دي أصلاً إذاعتكم. بالذوق والرقة نقابل الضيف ونشوف أحباب من الصيف للصيف، بالذوق والرقة نقابل الضيف ونشوف أحباب من الصيف للصيف. الجنة عندنا، أنا أصلي اسكندراني. عربي الكريم حب طلوعك ما بيجبر ايدك تمسح دموعك. عربي الكريم حب طلوعك ما بيجبر ايدك تمسح دموعك. بغنوة حب اطول للوعدي يزيدك بالامل حكيت شموعك. ناديت كل قلبك وقول يا ربي ربك يبقى جنبك. تزلدت في الحياة الله أكبر الله على بيت الكريم. تطلع وانتماتي تعيش حلورتي على دمع عيونك. حرام البدر يسهر في الليالي وتجرح بسمي تكون حلوة شجونك. حرام الشمس تطلع وانتماتي تعيش حلورتي على دمع عيونك. حرام البدر يسهر في الليالي وتجرح بسمي تكون حلوة شجونك. ليه الاسوال خليك حنين في سرك ويبقى صعب هين. تسندك في الحياة الله اكبر الله على بيت الكريم. على بيت الكريم الدنيا حلوة ماليها الخير وفيها الإنسانية. بسعيك في الحياة تاخد نصيبك وتلقى دنيتك أيام هدية. على بيت الكريم الدنيا حلوة الخير وفيها الإنسانية، بسعيك في الحياة تاخد نصيبك وتلقى دنيتك أيام هنية. رزقك بالعمل حيزيد ويكتر، وحظك بالامل يحلى ويقطر. تزندك الإسكندرية زمان من كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس، معلومة تهمك وتهمنا. سابت في التاريخ بصمة وحفرت في الحياة دي مكان، وسابت حاجة واضحة وظاهرة مهما يعدي بيها زمان. في يوم، في شهر، في سنة، في يوم، في شهر، في سنة، إبراهيم عبد العزيز أماني أبو سعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 11 سبتمبر. عام 284 بداية التقويم القبطي. من المعروف أن المصريين القدماء منذ عهد الفراعنة هم أول من قاس الزمن، وكانوا أول من قسم السنة إلى شهور مستخدمين التقويم الشمسي في حساباتهم، فكانت السنة 12 شهراً والشهر 30 يوماً. يؤكد المؤرخ الإغريقي هيرودوت أن المصريين القدماء قد توصلوا إلى ذلك نتيجة ملاحظاتهم للنجوم، وكانوا متفوقين في ذلك على الإغريق. على أساس التقويم المصري القديم جاء التقويم القبطي الذي يتوافق تماما مع ظهور نجم الدب الأكبر، خاصة قبل شروق الشمس، ومن هنا تعتبر السنة المصرية القبطية سنة نجمية. كانت السنة عند المصريين القدماء تنقسم إلى ثلاثة فصول: فصل الفيضان، فصل الإنبات وهو موسم الزراعة، فصل الحرارة وهو موسم الحصاد. وترتبط أسماء أشهر السنة القبطية بأسماء بعض آلهة المصريين القدماء. فأول شهور السنة القبطية هو شهر توت، وهو عند قدماء المصريين يمثل إله الحكمة ورب القلم ومخترع الكتابة ومقسم الزمن. كان رمزه الطائر إبيس المعروف عند قدماء المصريين باسم أبو منجل، لذلك كانوا يحنطونه بعد موته تكريما للمعاني التي يمثلها كرمز لإله الحكمة والعلم. وتوت أيضا هو شهر فيضان النيل. لا يزال التقويم القبطي مستخدما لدى فلاحي مصر ويحفظونه عن ظهر قلب، وترتبط به العديد من الأمثلة الشعبية المعبرة عن كل شهر مثل شهر طوبة. يحتفل أقباط مصر أول شهر توت الموافق 11 سبتمبر من كل عام بعيد الشهداء أو عيد النيروز، حيث بداية التقويم القبطي. وكلمة نيروز مشتقة من اللغة الفارسية وتعني اليوم الجديد. في يوم، في شهر، في سنة. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وبسم بلادي، السابعة والنصف في الإسكندرية. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وهذه الجولة اليومية من برنامج بقالة الصحافة، وفيها السيسي يرسم مستقبل مصر الزراعي في الضبعة، الرئيس يتابع الموقف التنفيذي للمشروع الهادف لتعظيم الإنتاج الزراعي، ويوجه بتعزيز التعاون والتنسيق بين كل الجهات لتحقيق الجدارة وإنجازه وفق أعلى المعايير. تسهيلات جديدة في التصالح بمخالفات البناء، قائمة التخفيضات دمياط 50%، الغربية 45%، والشرقية والمنوفية 20%. فتح باب الترشح لمجلس النواب الخميس المقبل، الوطنية للانتخابات تبدأ إجراءات اختيار ثاني برلمان بعد ثورة يونيو، 6 شروط للترشح و63 مليون ناخب يختارون 568 عضوا بالبرلمان المصري الجديد. أكبر مرحلة تنسيق في تاريخ مصر، وزير التعليم العالي يعلن ترشيح 250,000 طالب للكليات الجامعية بالمرحلة الثانية، و 97.2% للطب البيطري، و 92.92% للهندسة. الأوقاف تفتتح 130 مسجدا في 18 محافظة، مختار جمعة ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 جامعا بالمحافظة، والمنيا والمنوفية في المقدمة ب 26 مسجدا. الهيئة الوطنية تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في 17 من سبتمبر الجاري، الانتخابات على مرحلتين، الأولى 24 و 25 أكتوبر بالداخل، وإعلان النتيجة أول نوفمبر، والثانية 7 و 8 نوفمبر بالداخل، وإعلان النتيجة 15 نوفمبر. 53 مليون ناخب بيحق لهم التصويت بالخارج والداخل. الهيئة الوطنية تحدد 6 شروط لتقديم أوراق الترشح: التصويت لاختيار 284 مرشحا بالفردي ومثلهم بالقائمة. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، على أن يتم فتح باب طلبات الترشح يوم الخميس المقبل إن شاء الله، حتى 26 من سبتمبر من 9 صباحا وحتى 5 مساء، عدا اليوم الأخير حتى 2 ظهرا بمقر المحاكم الابتدائية. بهاء أبو شقة يؤكد في بيان فصل أعضاء بالوفد وبلاغ النيابة ضدهم لنشر أخبار كاذبة. زراعة البرلمان تثمن مراعاة البعد الاجتماعي في التصالح على مخالفات البناء. أيضا من الأخبار نقرأ: وأصدقائي وصديقاتي، باحث في علم المصريات يؤكد أهمية ترسيخ الهوية المصرية. قومي المرأة يزور سيدة القطار لتقديم باقة ورد تكريما لها. الصحة تحدد طريقة الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة. نائب وزير الإسكان يكشف عن زيادة المدن الجديدة في مصر إلى 41 مدينة. محافظ سوهاج يقرر تخفيض سعر المتر التصالح من 10 إلى 40% وتقسيم المناطق لفئات. الصناعات الغذائية نعمل على رفع كفاءة وتنافسية مصانع ومراكز تجميع الألبان. أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية، وعيار 21 يسجل 855 جنيه للجرام، و21 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية، وارتفاع مؤشر EGX17. منظمات حقوقية تطلق مبادرة لدعم الشعب السوداني. دي كانت من الأخبار العربية والعالمية. عقوبات أمريكية على أشخاص في روسيا حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة. أيضا مصر تدين الهجوم الإرهابي على موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني في كابول. أيضا رئيس جامعة بني سويف يستقبل السفير العراقي بمصر وتوفير التسهيلات للطلاب الوافدين. 708 إصابة جديدة بكورونا و1032 حالة شفاء في المملكة العربية السعودية. الخارجية الفرنسية تعلن مساعدة لبنان في حريق مرفأ بيروت. سفير البحرين يؤكد دعم المملكة لأي إجراء لصيانة القاهرة لصيانة الأمن القومي. ليبيا منصب محافظ البنك المركزي للبرلمان والثلث المعطل لطرابلس. مروحيات الجيش اللبناني تسيطر على حريق مرفأ بيروت ولا إصابات بشرية. والجيش اللبناني يطالب المواطنين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق المرفأ. الوفد الليبي يبحث خطط وقف التدخل الأجنبي وتوحيد المؤسسات في ليبيا. من الأخبار الرياضية نقرأ هذه الباقة بعد الفاصل. احنا ملوك السلة في مصر، هكذا قال نجوم اسكندرية في صالة وزارة الشباب بالقاهرة بعد فوزهم الساحق على القبيلة الحمراء كلاكيت ثالث مرة هذا السيزون، ويفوز الأخضر بخمس بطولات هذا الموسم. وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم احتفالية كبيرة مع النجوم الأخضر من خلال الفترة الرياضية 4-2-4. انتظرونا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. الموج الأزرق الإسكندراني يتفوق على القبيلة البيضاء وأجبرهم على التعادل بثلاثة أهداف مقابل مثلها في استاد برج العرب الدولي هنا في الإسكندرية. الليلة الدراويش ونية البقاء في الدوري والفوز على بطل الدوري يساوي الفوز ببطولة الدوري، هكذا هو لسان حال الدراويش في الإسماعيلية. ومحمد صلاح يفتتح غدا الليجا او الشامبيون البريميوم ليج، عفوا الليجا ده الاسباني، اما الانجليزي هو البريميوم ليج، هيفتح مباراته مع ليدز، ونتمنى ان نرى مباراة طيبة تليق بمكانة ليفربول ونجومه كما رسموا البسمة والبهجة على جماهير ليفربول وايضا الجماهير العربية المحبة لمحمد صلاح وساديو ماني. ايضا من اخبار الدوري المصري عداد اهداف الدوري حسام حسن يسجل الهدف 500 بالخطأ في فريقه امس امام الزمالك، طاهر محمد طاهر مداعبا عماد متعب بعد هدفه في الحدود بلس 90 برضو يا عمدة. الكاف يحدد موعد جديد لبطولة او الدور قبل النهائي والنهائي الافريقي. امس كان في مجموعة من المباريات، بريميتس يلقى هزيمة امام البورسعيدية بهدف للا شيء، ذئاب الجبل يفوزون على الحرس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الإنتاج الحربي سقط بالثلاثة أمام الصعيدة أسوان 2-0، سموحة والزمالك 3 أهداف لكل فريق. ومرة تانية وتالتة ورابعة مليون مبروك لإسماعيل أحمد ورفاقه في فوزهم الساحق أمس على النادي الأهلي في بطولة دوري السوبر وكأس السوبر، 3 مرات فوز متتالي على الأهلي. طبعا في الباسكتبول بهذا الخبر السعيد أشكركم أصدقائي، وغدا جولة جديدة لكم كل المنى. بين سحر السينما وبريق الميكروفون يتألق هذا الصوت. والله والله يا حلو زمان، يا أغلى من روحي بزمان، والله محمد فوزي سابق عصره. حبيبي وعناية لو في وسطي مية، ما يخفاش علي علي، ما يخفاش علي. محمد فوزي طبعا انا ما كنتش عارف اني هبقى مغني وملحن يعني زي ما وصلت اليه، انما الأمنية الكبيرة اللي كانت بتواردني دائما اني اسيب طنطا بلدنا، البلد اللي اتولدت فيها والبلد اللي شفت فيها ايامي الصغيرة، وابتدأ أفكر في إني أغني أغاني عبد الوهاب أم كلثوم اللي كانت بتتردد في هذا الوقت. بعدي بتنبيك كمان حلو ساكن من زمان، بابتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه لحد يعرف من الجيران. بعدي بتنبيك كمان الاطفال احباب الله، وطبعا مفيش حد ابدا ما بيحبش الاطفال. دي الفكره اللي جات لي وانا بفكر اعمل ايه، يعني عاوز اعمل اغاني كده حاجه جديده ولا حاجه ما اتعملتش. فدي الفكره جات لي وانا بعمل فيلم من افلامي، فقلت انا لازم اعمل اغنيه لطفل. ماما زمنها جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات. سابق عصره محمد فوزي على راديو اسكندرية. سحر البريق، سحر البريق. يا رايح اسكندرونة وجاي اسكندرية، يا رايح اسكندرونة وجاي اسكندرية، سلم على اللي حبونا واهدلهم ألف تحية. يا رايح اسكندرونة وجاي اسكندرية، سلم على اللي حبونا واهدلهم ألف تحية. مهما كان منا تفرح الدنيا، لو تغني لها غني غني غني يا نيل الدنيا. وفي كل وقت جامل غني للقمر غني للشجر غني للنجوم غني للنسيم غني غني غني غني غني للدنيا. Thank you. نفتكر ونكتب بكلمة واحدة وبنظرة وبنظرة وإن كان رماك الهوى على على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل كبير. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. صباح الخير يا كل المستمعين، ويبتدي يوم جديد، شمس تنور كل طريق، السواقين والبياعين والصيادين، يسعوا الجو يحول الأمن، طلبة ودكاترة ومهندسين، وستات البيوت اللي لسه صاحيين، الورد فتح للسماء وسايبها عالخالق المعين. كل يوم معاكم من اسكندرية 101.1 FM. وفي النهاية مفيش نهاية، الصبح دايما بداية، إذاعة اسكندرية هواها يرد روح. يومنا التاني مدينة بنعادي، نسرح مع حلمنا وننسى كل صباح الخير. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. الإسكندرية. صباح الصباح، يلا بينا ويلا يلا ما تصبح، صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا في الصباح متجمعين يا صباح الخير. اللي معانا اسكندرية الحلوة والله. اسكندرية يا ست الكل. صباح الخير يا اسكندرية. صباح صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونال، إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونال. أيتها الهانم بحجم الكون وحشتيني، يا ساكنة جوه نبض القلب، يا ساكنة جوه نبض القلب، وبهدل روحك الطهرة كلام دايما من القرآن. حبيبتي الوصل في غيابك بكم صورة، تطيب نفس مكسورة، خلاص شبعت من الحرمان وبقيت من البشر كالل، انا مالل وطول الوقت اتخيل وجودك جنبي جوه البيت. ساعات في الحزن بتونس بطيفك وانتي ويايا بتنهيدة، وبحكي معاكي واتكلم، تجاوبي بكل احساسك وتسمعي حتى انفاسي، نصايح خبرتك ليا، وبتعلم وبتجمل وبرسم حلم وياكي لبكرة الجاي. يدوب الصعب من كلمة تقولي حبيبي بدعيلك، ربي يصونك ويهب لك ملك من عنده، وتهدى نفسي واطمن على بكرة، وبحمد ربي وياكي على طيفك، يدوم الوصل في غيابك بحاجة بسيطة من ريحتك، خيال في خيال رسمته حقيقة مع روحي وصدقته وهو خيال، حبيت أسرح بخيالي وطير هناك في بواقي القهوة بفنجاني، فلقيت العالم حصالة وملتها مشاعر أحزاني، ويدوب لحظات بسرح في ملامح واخداني لبعيد لبعيد، وحلمت أعيش بخيالي وأعيد نفس الأحلام دي في كون تاني. ست الستات يا شرقية، ست الستات كل الحلوين بيروا منك انت لسه. ست الستات يا شرقية، ست الستات كل الحلوين بيغيروا منك انت بالذات. رمشك اسمر قلبك اخضر، رمشك اسمر قلبك اخضر، والدنك خفيف زي الشربات. يا رب قلبي لم يعد كافيها، لأن من أحبها تعادي الدنيا، فضع بصدري واحدة غيره يكون في مساحة الدنيا. يا رب قلبي لم يعد كافيها، لأن من أحبها تعادي الدنيا، فضع بصدري واحدة غيره يكون في مساحة الدنيا. Thank you. بالحب دائما نلتقي، فأهلا بكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم. طاير يا هوا طاير علينا، طارح يا هوا كبر أمانينا، اسمك الهوا تكتم علينا، أمرك يا هوا كبر أمانينا. طاير يا هوا طاير علمينا، رايح يا هوا تكبر أهالينا، بالصيف الهوا وتفتن علينا، أمرك يا هوا كبر أهالينا. تعتقد يا أبو علي ممكن الهوا يفتن علينا؟ رايح يا هوا كبر أهالينا، ولان الهوى امر هقول لكم فريق عمل الصباح، طارق وحسن واحمد. بعيد عن عينينا جينا يا هوى البحر جينا، والشط وناس وبعيد عن عينينا، وحلتنا الميه نقدر علينا، منك يا هوى ومن اهالينا. والله والله وحشتنا المية، وحشتنا الغلبطة في المية، منها لله كورونا. حلوين من يومنا والله، ويومنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متنسة. حلوين من يومنا والله كويسة. أصدقائي المستمعين صباح الفل وأهلا بيكم وفترتنا صباح الخير يا اسكندرية. وموضوعاتنا النهاردة أصدقائي وصديقاتي، لو طريقك صعب اعرف أن نهايته حلوة. هذا صديقي أعرفه منذ 50 شدة وعشرين أزمة، هكذا تكون الصداقة الحقيقية. احذر أن يستولى عليك الإحباط فتصبح صفرا في الحياة، اصبر وقاوم وتحمل، فالعثرة التي تسقطك أحيانا تنعشك أزمانا. لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل اصمت وامضي، تحمل مرارة الألم حتى لا تجاري السفهاء حماقتهم، فالصمت سيد الانتقام. بيني وبينك، أرقى أنواع الأناقة أن تكون بعيدا عن القيل والقال، نظيف القلب، ناصع الفكر، طيب الأخلاق. أين أنت يا صديقي من هذه الأناقة؟ والآن نستقبل مكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا، فترة صباح الخير يا اسكندرية. وأولى هذه المداخلات يا ترى مين معانا وعايز يقول إيه؟ ونقول صباح الفل. صباح النور والسعادة والهنا وكل المعاني الغالية والرقيقة والنبيلة والنفيسة على قلبك الغالي. السباقة دائما للخير، أهلا بك يا هند. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، بداية رائعة رائعة بجد، يعني اكلكت قلوبنا بهذه الكلمات العذاب. طيب عايز اسمع حاجة من كلماتك انت بقى، يلا زنقة على الهوى. زنقة على الهوى هي، يلا. صديق صديق في الشدة اغلى رفيق، بكلمة طيبة يهدهد قلبك ويدل الريق ويرضيك. صديق. يلا يا حلوه بساعدك اهو. صديق. نور الدنيا وسند وطيب للخاطر، يطبطب على قلبك ويزيل عنك كل المخاطر، بطيبه وذوق يرضيك، وفي كل شده يكون عون ليك. كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. اختار لي بقى سؤال بقى عشان انت كل الاسئله حلوه قوي الصراحه. طيب ما انت بتحبي اصدقائك، وعشان كده بقول هذا صديقي اعرفه منذ 50 شدة وعشرين ازمه، تكون هكذا حقيقي. تكون الصداقه. بصي يا استاذ احمد، سبحان الله احنا اتهادينا ببعض ولبعض. يعني اولا يعني احنا ما كناش حد فينا اختار الصداقة دي أو محدش فينا يعني قرر نبقى صديق للصحبة دي أو يكون بيننا العلاقة الحلوة دي ما كناش في فصول واحدة في وقت من الأوقات وسبحان الله اتعرفنا بشكل يعني قدري بحت إلهي بحت ربنا شيء ان هم يكونوا نور لدنيتي وان احنا بجد حقيقي نعيش حياه انا لحد دلوقتي بجد ببقى حاسه ان انا محظوظه قوي وان انا يعني ربنا راضي عني ان اداني الصداقه دي لاني بجد يعني المثل بيقول جزا الله الشدائد كل خير اعلمتني عدوي من صديقي يعني للجميل جدا في حياتنا كلنا مش عن نفسي بس إيه احنا اول ما حد فينا بيعاني حاجة او بيفرح في حاجة او في يعني مناسبة ما هي في حياة حد فينا بتلاقينا كلنا كأننا جوه قلبك اللي بيمر بالازمة دي او بيفرح كأن الفرحة دي بتاعتنا او الوجع بتاعنا على فكرة اوجع حاجة ان في وسط يعني النقاء ده كله يشذ حد عن الموضوع ويبعد وبدون ده اي رأي لكن الجميل برضو ان احنا إنا بنبقى تعيين للوصول ليه ونحاول نطيب خاطره لو دعنا من بعض لان الصداقة هدية من ربنا سبحانه مش اي حد طرف يحافظ عليها ومش وهي كنز غالي بيني وبينك بقى اين انت من الاناقة في كذا كذا اللي انا قلته ده يا استاذ احمد الاختبارات لا الحمد لله انا بنقى بنفسي عن ان يقال عني او ان اقول عن الاخرين رسالتك وصلت شكرا لك يا هند وصباحك فل ان شاء الله وصباحك هنا وخير وسلام يا أستاذ أحمد شكرا لك مع سلامة الله إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا وإن شعرت بجور عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا لعل الله أن يجزيك خيرا ويملئ قلبك المكسور صبرا وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا وإن جار الصديق عليك ظلما وقابلك الوفا بعدا وبعدا وهجرا فلا تحزن عليه وعش عزيزا فقد كنت الوفي وكفاك فخرا وإن صفت الحياة عليك فاحذر فرب بلية تأتيك غدرا فكم من مطرف بالمال فيها فأصبح يرتدي ذلا وفقرا وكم في الناس ذا ملك عظيم وقد ملك الدنا برا وبحرا فبعد العز وافته المنايا وأدخل في ظلام الليل قبرا هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا ومد يداك للرحمن دوما فربك لن يرد يداك سفرا ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي ومعايا مداخلة ونقول ألو ألو أيوة صباح السعادة يا أستاذ أحمد صباح الفل إزيك مدام نادية أهلا بيك ست الكل تحية لحضرتك تحية للأستاذ حسن دسوقي وبسأله بيجيب الأغاني ساعات بسمع منه أغاني معرفش بيجيبها منين ما احنا عندنا مفتاح السر دايما يا رب سعداء بكم جميعا ربي يكرمك نحذر من الإحباط حضرتك بتقولينا أخذ من الإحباط والصبر فعلا عمري في حياتي ما أحبطت حد ولا حد أحبطني دايما أي حد بكلمه بقول له اندفع للأمام قلت لأولادي في يوم ما بناتي الحلوين اندفعوا للأمام وتمسكوا بحبال ربنا حبال ربنا معاه ما بتنقطع وفعلا الحمد لله كانت أي حاجة في حياتنا أو أي حاجة في حياتي والله يا عمري ما قابلتها بالإحباط حتى في شغلي لا ما حبش إحباط حد ولا حد يحبطني بل كنت دايما بغمي وغضاري أي اي حاجة اي مشكلة اي يعني عصرة في حياتنا كنا دايما بنرميها ورا ظهرنا ونبص دايما للقدام لان القدام ولا سوف يعطيك ربك فترضى لان عطاء ربنا ربك فترضى من قلت لك اللغة العربية لا بس القرآن لا ما ينفعش تعدي عليا والقرآن لا والله كل حاجة لا الله يكرمك فعطاء ربنا مش هينقطع دايما ودايما الانسان دايما يبص نظرة تفاؤلية ما يحبطش حد مهما كان لا ده الواقعة بتقوي والعياذ بالله المصيبة بتديك دفع للأمام فبقول لكل واحد لا ما تحبطش نفسك ودايما بص لقدام بص لقدام وما تقفش على اي حاجة ابدا اي حاجة ابدا قدامك لان الحياة جميلة ويا ريت حضرتك انت امبارح طبعا شفنا الست الجميلة قد ايه كانت يعني ما طبعا كلنا شفناه ما احبطتش اي حاجه وربنا عطاها بقدر ان هي كانت ست جميله اللي كلنا سمعنا حكايتها امبارح. الخير بيعم دايما والخير شجره بيعم دايما وطبعا احنا نحن جميعا حضرتك احنا انا واصدقائي دايما ماسكين المسك ومش ماسكين ابدا الكير في ايدينا الصداقه حلوه وحضرتك رغم ان انت يبعد عننا وعنك حاجات كتيرة مسافات واصوات وكل حاجة لكن نحن اصدقاء كلنا على الخير ان شاء الله عبر اسلاك التليفونات. شكرا لك مدام ناديه صباح الجميل ان شاء الله. تحية لحضرتك تحية الاستاذ حسن ربنا يكرمك يا رب شكرا لحضرتك. للزمان اختار لك صاحب للزمان للزمان دور على صاحب للزمان للزمان اختار لك صاحب للزمان للزمان دور على صاحب للزمان الصاحب يا اما ساحب للخير او للشر ومعايا مداخله ونقول الو الو ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستر جابر انا يا ريت انا اخوك نمله صغيره لا الله لا كده مكسوس جابر زي حبيبي حبيب قلبي اوقعتنا بالمرسيه الكبيره اللي انت قلتها ربنا يكرمك قلبي عندك استاذ ربنا يكرمك مكسوس جابر حقيقي يعني مش قادر والله بكيت معاها فعلا يعني ربنا يكرمك دي بتقل من القلب بسمع من القلب ربنا معاك ربنا وبشر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ربنا يكرمك عم جابر اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين يا رب يا رب احنا هنتكلم على الصحاب في موال استاذه بدريه السيد بيقول ايه الصاحب اللي زعلت معاه ده عندنا ده عم جابر عندنا في الإذاعة ده مش موجود مسجل للأسف مش مسجل بس موال يعني لما يعني انا يعني انا موجود عندي الموال نفس حد يجي ياخد الحاجات اللي هو عايز انا تحت امرك والله الله يكرمك عم جابر بيقول ايه الصاحب اللي زعلت معاه مخاصمني نكر جميله وخاصمني صاحبته بحسبه راجل اتريه قليل الاصل ومعدنه وراجل ومش عارف ايه يعني هي بتقولها بطريقه وبعدين بتكررها كذا مره وبكذا لون مين اللي كاتبه عم جابر انت ولا حد تاني لا والله انا ما كتبتش دي ده موال ده هو غالبا غالبا والله اعلم هيكون جمال بخيت جمال لان ده هو لا استنى بخيت بيومي اعتقد كده لانه الراجل ده هو قال بنفسه قال انا عملت موال بدريه السيد وكان اول اجر خدته منها 5 جنيه خمسة جنيه بقى 50,000 جنيه دلوقتي عم جابر نعم 5 جنيه بقى 50,000 جنيه دلوقتي طبعا ثروه قوميه كف مريم بقى طبعًا. حاجه جميله قوي طبعا حبيب قلبي انا مش عايز اثقل عليك بس انا تسلم بجد والله حقيقي يعني قلبي اتقطع معاك ربنا يكرمك يا رب الله يخليك احنا قصدنا الخير مش قصدنا قلبك يتقطع عم جابر لا والله حقيقي فعلا يعني مرسيه جميله جدا الله يكرمك يا رب عم جابر دل على وفائك تسلم يعني. تسلم حبيبي عم جابر تسلم الله يخليك ربنا يكرمك يا رب برعايه الله مع السلامه مع السلامه ومعنا مكالمه نقول الو ادي ايدي مد ايدك جرح جرحك عيد عيدك ادي ايدي مد ايدك جرح جرحك عيد عيدك ودي دافي نبع صافي في كانون الموافي بين وريدي وبين وريدك يا صديقي مد ايدك بين وريدي وبين وريدك يا صديقي مد ايدك. رغم ان الاغنية حلوة لكن عندنا مكالمة من بعيد ونقول صباح الفل. صباح الفل يا استاذ احمد على حضرتك. اهلا بك يا على استاذ حسن. اهلا بحضرتك. صباح الخير. انا صباح الفل على حضرتك. انا ان شاء الله هتكلم عن يمكن هاخد لينك يوصل لكل الاسئلة لحضرتك او الكلمات اللي كلمة مجازة عن كل حاجة حضرتك قلتها. اول حاجة بالنسبة ان الطريق الصعب نهايته حلوة. طبعا ده العدل الرباني. احنا عارفين دايما ان لكل مجتهد النصيب. اي انسان يمشي طريق صعب ويمشي على الاشواك ويمر بصعوبات لازم ان شاء الله نهايته حلوة. لان ده العدل الرباني. بس مش شرط النهاية الحلوة هي النهاية اللي احنا عايزينها. ممكن تكون النهاية الحلوة هي النهاية اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختارها لنا. يكون عندنا يقين كده ونمشي بطريقنا وناخد بالاسباب ونكون عندنا يقين في النهاية اللي ربنا سبحانه وتعالى يختارها لنا. بس نتجنب حاجة واحنا ماشيين في سكتنا. نتجنب الإحباط. أكتر عدو للإنسان الإحباط على فكرة مش الفشل. الإحباط هو اللي بيؤدي. هل الإحباط بيبقى داخلي يا ريم ولا إحباط من اللي حواليك؟ وده بيختلف عندك؟ طبعا. طبعا الاثنين الاحباط ممكن يحصل من الطرفين. يعني احيانا الانسان ممكن يفضل يبص في نفسه افكار سلبيه عن نفسه. لا انا هيحصل كذا انا هيحصل. تكون نظرته للامور متشائمه فبيتولد عنده احباط داخلي. والأسوأ بقى هو الاحباط الخارجي. لما اللي حواليه يدوله طاقه سلبيه انت مش هتقدر. انت مش هينفع. انت كذا. طبعا الاثنين مدمرين. لكن انا وجهه نظري ان الاحباط الخارجي هو الاصعب. الاحباط اللي الناس بتبص في الشخص خاصه لو كان الشخص من النوع اللي بيسمع للاخرين او بيتاثر بالاخرين. طب يعمل ايه في حاله زي كده يا ريم؟ يعمل ايه؟ يكون عنده ثقه بنفسه ويقين في ذاته. ده له اثر من التربيه يا استاذ احمد. طب لو ما عندوش تجربه سابقه ما عندوش خبرات سابقه يعمل ايه؟ وهو احبط. طبعا يستعين بعد الله سبحانه وتعالى. يستعين بالناس اللي تديله طاقه ايجابيه. يبعد عن الناس اللي تديله طاقه سلبيه. في ناس حضرتك اكيد وكلنا مجرد ما نرفع سماعه التليفون لما تجيله مكالمه او يتصل بحد او يزورها بيعرف الشخص ده هيديله طاقه سلبيه ولا هيديله طاقه ايجابيه. دايما لما تقترب من الناس الناجحه الناس اللي بتدي طاقه ايجابيه بيساعدوك على النجاح. يعني جرب حضرتك تكون قاعد تكلم ناس بتضحك ومبسوطه ومفرفشه وكده بيغيروا المود والعكس صحيح. وده شيء موجود في علم النفس اكيد يعني. فالعدو الحقيقي بس فعلا هو الاحباط. هو اللي بيخلي الانسان يفشل. انا ممكن يعني افشل واقوم تاني افشل واقوم وحوصل في النهايه بالصبر حوصل. بس اتجنب الاحباط. وانا رايي الو ايوه ريم الو على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملاها اشواقي وسلام ووصلها لمحبوبي. احنا معاك يا ريم اتفضلي. سامعني؟ اتفضلي يا بابا اتفضلي. فالحزن ممكن الانسان بعده يوصل لكن الاحباط بيفك من عضد الانسان ويقلل عزيمته. ومن هنا زي ما حضرتك سالتني الصديق مهم. والصديق مش بس اللي بيدعمني ماديا او ان انا اكون محتاج فلوس يسلفني. لا الصديق اللي بيقويني وقت ازمتي يقول لي كمل انت قوي ما تضعفش. هنا الانسان ساعتها يعني هنا بقى دور الصديق ومش بالعدد. الصديق بالدور اللي بيقوم بيه. ممكن اكون عندي صديق واحد بس هو يكفيني ويغنيني عن الدنيا كامله. اذا تعرضت لاساءه من شخص اعتقدته في يوم من الايام صديق مش لازم ان انا ارد الاساءه بالاساءه. الصمت زي ما حضرتك قلت هو سيد الانتقام. لان الصمت بيحسس اللي قدامك لو هو اساء لك قد ايه هو صغير. وقد ايه هو قليل في نظر نفسه. هو احيانا بيبقى عايزك ترد عليه. لكن صمتك هو اللي وهو كمان الصمت في نوع من التجاهل. صمتك قاتله مش بيقولوا كده باين؟ بالظبط. فان صمتك قاتله. لا لو انت مريت بسفيه وقعد يضايقك بالكلام ما تجاوبوش. فخير ان الكلام السكوت. السكوت هو اللي هيقتلك. اخر حاجه حضرتك بتقولها بيني وبينك يعني انا عجباني جدا جدا جدا، ان اجمل انواع الاناقه تجنب القيل والقال. وعلى فكره يعني عشان اكون يعني محايده بس الناس ما تزعلش مني، اكتر حد ممكن يكون عرضه للوضع ده المراه. للاسف لان المراه بتتكلم كتير وبتخوض في الكلام كتير. الانسان عشان يتجنب ده، اولا سواء الرجل او المراه، بس المراه هي اكتر حد ممكن يقع في ده، تتجنب الكلام عن غيرها كتير، تتجنب النميمه وفلانه عملت وفلانه سوت، والدخول في تفاصيل يعني الشخص ما يدخلش في تفاصيل ما لهوش علاقه بيها، ويتجنب القول كمان ولا هتقدم ولا تاخر ولا تقدم ولا تاخر. وحاجه كمان يا استاذ احمد، انا اتجنب كمان القول عليا بالشبهه، اتجنب الشبهه اي شيء. والرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الانسان عليه الصلاه والسلام يتجنب مواطن الشبهات. اكتر حاجه هتخليك عالي. فاكره هذه امكم صفيه؟ فاكره الموقف ده؟ مش فاكراه. اللي فكرني حضرتك قولي قصدك على انه موقف. هذه امكم صفيه كان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده في بعد المغربيه كده وبتاع، كان ماشي مع امنا صفيه بقى وبتاع، والناس بتبص الرسول ماشي مع مين. لا لا، راح هو قال له اول ما شاف قوم كده من الصحابه قال هذه امكم صفيه. يعني شوفي حتى سيدك النبي بيداري يعني ايه ما خليش الناس تفكر حاجه مش في دماغه، زي موقف بتاع السيده عائشه رضي الله عنه في حديث الافك، يعني عايز ياكد ان في حاجات حلوه عنده يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك فكرتني فعلا بالموقف ده. ما انتظرش الناس تتكلم. ايوه، قال لهم هذه امكم صفيه عشان ما يعرضهاش. يدرأ الشبهات. يدرأ الشبهات. والانسان الشاطر هو اللي يدرأ الشبهات، ما يحطش نفسه يقول انا ماليش دعوه كلام الناس ما يهمنيش. لا طبعا، لا انت اللي حطيت نفسك في موطن الشبهه. طبعا. وارضي ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. وانا بشكر حضرتك جدا على المسابقه الثريه دي. شكرا ليك يا ريم. شكرا ليك. مع السلامة. حبيت معك حياتي يا أغلى ما في حياتي، لقيتك حبيبي خلاص. حبيت الضحكة دي وعشيت النظرة دي من بين عيون الناس. أحبك يا غالي دايما على بالي. أحبك يا غالي دايما على بالي. زميلي العزيز حسن دسوقي قال لي لما الصحابه شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنا صفيه داروا وشهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، راح يعني ايه قال لهم لا يعني هذه امكم صفيه. طبعا الصحابه كانوا بيخجلوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سيدنا النبي يعني راح قال لهم لا هذه امكم صفيه، كي يدرأ ايه الشبهات عن اي حد عن القيل والقال. وهنستأنف اصدقائي المستمعين فترتنا ان شاء الله بعد هذه الفقرات البرامجيه. فلاش. أصدقائي صديقاتي صباح الخير، دلوقتي معاكم مع فلاشة جديدة. كلامنا النهاردة هيكون عن عادات يتجنبها الناجحون. على الأشخاص الناجحين تجنب كثير من العادات التي تقف عائقا أمام تقدمهم ونجاحهم، مثل المماطلة. إن تأجيل الأعمال المهمة لوقت لاحق هو مشكلة بحد ذاتها، فالنجاح دائما يتطلب أن يقوم الشخص بأعماله وواجباته على وقتها دون تأجيل، فهذا الأمر يجعل منه أكثر كفاءة وأفضل عمل وأكثر نجاح في حياته. يجب على الشخص الناجح أيضا أن يتجنب التشتت بأكثر من عمل. إن من معوقات النجاح أن يشتت الإنسان نفسه بأكثر من عمل، فهذا الأمر يبدد الوقت والجهد دون نتائج تذكر، في حين أن التركيز على عمل واحد وبذل الجهد فيه سيؤدي في محصلة الأمر إلى إخراج نتائج مرضية وعمل متقن. مقاومة التطور. إن العالم الآن يتطور ويتغير بسرعة كبيرة، فإذا لم يكن الشخص مواكب لهذا التطور ومعاصر له، فإنه يحكم على نفسه بالفشل لا محالة. فبغض النظر عن عمر الشخص، إلا أنه يجب عليه أن يتعلم كل ما هو جديد. فالناجحون دائما ما يتعلمون من الأشياء الجديدة، ثم يتخذون القرار إن كان ما هو قديم أفضل أم الجديد. الانشغال بأمور عديمة الأهمية. إن الانشغال بما هو غير مهم، كقضاء الكثير من الوقت على الهاتف مثلا كلما رن الجرس، يعتبر مضيعة للوقت وتشتيت للتركيز على ما يجب القيام به. لذلك نجد أن الأشخاص الناجحين يوقفون خاصية الإشعارات أثناء عملهم كي لا يتشتت تركيزهم، ولا يسمحوا لأنفسهم أبدا بالانشغال وتضييع الوقت. انتظار الفرص. قد لا تأتي الفرصة دائما للأشخاص الذين ينتظرونها، فعلى الأشخاص الناجحين البحث عن الفرص لا انتظارها، فقد لا تأتي أبدا، إذ أن الناجحين يدركون أن الفرص تأتي من الجهد والعمل. خلصت فلاشة دلوقتي، لكن لسه معاكم مع فلاشة جديدة، استنونا. كنت معاكم جيهان مصطفى. فلاش. الإسكندرية. كلامنا لما يكون موصوف في البرد يملى الدنيا دفى، في الحر يملى الدنيا طراوة. ما هو أصل إحنا حروفنا بتجري وهو مستمعينا بتسري، ما تقولش سحر وأحلى شقاوة، شقاوة اسكندراني، شقاوة اسكندراني، أماني أو صوت. أهلا بكم أصدقائي وشقاوة اسكندراني. هدينا بندردش ورانا إيه، ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه، ورانا ايه. الوحدة شيء من العذاب، فاحترس منها. الإفراط في الحذر يتحول إلى جبن. من جهلنا نخطئ، من أخطائنا نتعلم. احنا معلمين، احنا معلمين، اسم الشحاتين لا احنا معلمين، احنا معلمين، احنا معلمين، اسم الشحاتين لا احنا معلمين، ناخد ما نقولش لا. حصلت نفسه وزا. منتجعات ومنازل في المحيط. المنتجع العائم يعمل بالطاقة الشمسية على الرغم من كل الجهود التي تبذل للحد من واقع تغير المناخ وتوقع العلماء ارتفاع درجات الحرارة الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر على مدى العقود القليلة المقبلة. بالطبع هذا يبعث القلق بالنسبة للمجتمعات السياحية التي بنيت سمعتها على كونها مجاورة للمحيط، ولكن يرون ارتفاع المحيطات ليس تهديدا بل اعتبارها فرصة. وقد قامت بعض الشركات بتصميم منتجع عائم يعمل بالطاقة الشمسية وتغطى كامل البنية له من الجلد والرقائق الضوئية التي تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. شمس وبحر ونسمة شقيق بتوشوشني باسم حبيبي، شمس غروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي. رفعت سيدة مصرية عاملة بعد زواج استمر 10 سنوات قضية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالخلع من زوجها بسبب إصرار الزوج على إعداد الطعام بنفسه. قالت الزوجة إنها أصبحت زوجة مع إيقاف التنفيذ لأن الزوج يقوم بكل شيء في المنزل بنفسه، وقالت إنه لا يريد أن يترك لي مهام المطبخ، وعندما حدث ذلك أضرب طفلانا عن الطعام الذي أعده بحجة أنني لا أجيد الطهي، ما أصابني بالحرج أمام ابني، ولهذا أصرت على الطلاق وحصلت عليه. وعندما عاتبها الأهل على ما فعلت ردت قائلة: الطبخ مش للرجالة وإنما للستات. ونقول مع صلاح جاهين: لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة بيطلبه ويشتهي هو اللي بكرة حيشتهي غيره. عجبني. كانت معنا بلمساتها الفنية إيمان إبراهيم. شقاوة اسكندراني، أماني أو الصوت. في كل صباح جديد حبيبي صباح الخير، اتعودنا نقدم لك كل الجديد يلي شمس الدنيا تطلع لما اتعودنا نكون مختلفين. ايوه ما فيش منك تخيلنا، واخترنا نكون متميزين. صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحيه في صباح الخير يا اسكندريه. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. اسمعنا كل يوم من 8 ل 9 الصبح على نايلسات بكوس أليكس، وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح. حبينا حبيناك حبينا حبينا حبينا حبيناك حبينا. لو ما حبينا عيونك، لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا. حبينا حبينا أصدقائي المستمعين، قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. وقال الإمام الشافعي: إذا كان لك صديق يعينك على الطاعة فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهلة. وقال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا، أما الأصدقاء والأحباء يذكروننا بالآخرة ومن صفاتهم الإيثار. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، فإنما مثله كمثل الشجرة، إن جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. ودلوقتي معايا مكالمة ونقول ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الفل. إزاي حضرتك أستاذ أحمد؟ إزاي كده؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله. الله يكرمك. طبعا بشكر حضرتك على مسابقات حضرتك السرية دي الجميلة. ربنا يكرمك. كلماتها وموضوعاتها بتمس العقل والقلب يعني. ربي يكرمك. الله يكرمك يا أستاذ أحمد. والله هي الأسئلة كلها، أنا شايفة إن الأسئلة كلها مفروض ما تتجزأ تكون سؤال واحد مرتبطة ببعض. مرتبطة ببعض فعلا ارتباط وثيق يعني. يعني فعلا هو زي ما حضرتك قلت فعلا في الاول ان طبعا مهما يعني اشتدت الصعوبات بالانسان اكيد هيجي يوم هتكون النهاية سعيدة. واكيد على فكرة يعني استاذ احمد ودي عن تجربة شخصية ان الانسان لما بيمر بصعوبات وبيمر بمشاكل معينة وبيمر بازمات على فكرة الازمات دي هو لما بيكون في قلب الازمة وبيعيشها بيحس ان هو يمكن مش قادر عليها او تعبان منها او هي مثقلة عليه جدا ولكن بعد كده بتديله ثقة وبتديله قوة في الشخصية ان هو لو مر باي حاجة بعد كده وبتكون حاجة اكبر بيكون اخد صلابة واخد قوة ان هو يقدر يتحمل ويقدر ان هو يكمل ويمشي ويكمل مسيرة الحياة بحلوها وبمرها وبالصعب فيها والسهل فيها بيقدر ان هو يكمل وان هو طبعا يعني اهم حاجة فعلا ان الانسان ما يستسلمش للاحباط فعلا يعني اهم فعلا شيء ان الانسان فعلا ما يستسلمش للاحباط لان الانسان لما بيستسلم للاحباط الدنيا بتقف وما بيقدرش يعني يوصل للهدف اللي هو عايزه او ان هو يتخطى هذه المشاكل اللي حواليه او ان هو حتى ياخد بايد الناس اللي حواليه عشان يقدر ان هو يوصلهم لبر الامان. يمكن على فكرة احنا اي شخص فينا معرض ان هو يفشل في طريق حياته او ان هو يغلط او ان هو ما يوصلش للهدف بتاعه بشكل سلس. يمكن انا سمعت مقولة لعالم من علماء الكيمياء كان هو العالم ده كان حاصل على جائزة نوبل فكان احد الصحفيين المصريين بيكلمه بيقوله طب انت دلوقتي يعني ايه النصيحة اللي انت تديها للعلماء اللي زيك في طريق حياتهم يعني للوصول ان هم يقدروا يوصلوا لهدفهم او يوصلوا للمكان اللي انت وصلت ليها. قال له ان الفشل حدث وليس شخصك. يعني ان الانسان لما يفشل في حاجة او ان يلاقي حاجة صعبة قدامه مش معنى كده ان هو لما فشل ان الفشل ده شخصية الانسان نفسها. لا هو حدث في حياة الانسان ممكن الاخرون هما اللي فاشلين مش هو. بالظبط ممكن الاخرين وان الانسان على فكرة معرض للتخبط وبعض الاخطاء في الاراء ده مش شخصية الانسان. لا بالعكس انا لما بتخبط مثلا ايه بابا نسمع ما هي انا معاكي سمعك ايوه بس فالمهم بقى احنا قلنا يعني فطبعا احنا لازم بيبقى طبعا اللي هو الانسان لازم يكون قوي ويكون ويقاوم اي حاجة تحصل فيه. بالنسبة بقى اللي بيني وبينك طبعا هو أرقى على فكرة شيء ان الانسان يتقي الشبهات وان الانسان يبعد عن القيلة والقال ويبعد عن الناس اللي هي بتتكلم في القيلة والقال لان ده شيء ما مش يعني بيخلي الناس تقع في مشاكل كتير جدا من غير ما تحس وبتأذي بعضها. عايزة اقول حاجة كمان يا استاذ احمد الامان النفسي مهم جدا للانسان. ده بقى بيقف على ان انا اكون محتاج لشخص معين. على فكرة يعني انا ما بقاش مقتنع قوي من فكرة ايه ان انا اقدر امشي لوحدي واقدر يعني اعتمد على نفسي اقدر. طبعا لازم يكون جوايا المقدرة والقوة اللي انا اقدر فيها ان انا اكمل. بس لازم تكون في ايدين تطبطب عليا وايدين ممدودة. بالظبط ايدين ممدودة وايدين تشجعك وشخصيات تشجعك لان مش هينفع تبقى انها لوحدك في الدنيا. ما ينفعش. واشكر حضرتك جدا وتحياتي لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا ليك يا دعاء وصباح الفل. واسمعي معايا الكلمتين اللي هقولهم لك دول ماشي. وتبعد ليه وتهرب من حاجات سكناك، ومين قال الهروب شرعا يجوز على ناس بتتمناك؟ هتبعد قد ما هتبعد حل تلقاك برضو في بعادك، واخدها معاك فتبعد ليه مدام الحب مكتوب لك وهيقابلك هنا او هناك. معنا مكالمة اخرى؟ طيب نقول الو. صباح الخير. صباح الفل. معاك صابرين جبل المراد. اهلا بيك يا صابرين. اهلا بحضرتك استاذ احمد. بقالك 200 مليون سنة ما كلمتنيش. لا بس بستمع لك وكثرتك بحضرتك بالذات مميزة، وبسمع فيها اصوات الناس اللي بحبهم، وبحيي من خلالك الاستاذ ريم، وبابا ربنا يسلمك في مكانك وتبقي فرحانه وسعيده، وبحيي كمان الاستاذه ناديه لان كلمتها بتسعدني وبحب اسمع لها، لان حاسه ان هي يعني ذي ثقه وعندها معلومات جميله. هما بيشكروك على فكره يا سلام. الله يخليك. وانا بحييك يا استاذ احمد، وانت عارف ان انا بعزك قد ايه. ربنا يكرمك يا رب يا سلام. ربنا يكرمك. وبالنسبه للانسان يعني يبقى معتمد على الله، لما يبقى اتكله على الله ويعرف ان احنا بجوال مفيش حاجه توقفه، مفيش حاجه تضايقه. يعني ما يغبطش، ويبقى اتجاهه للناس، وكل واحد له كبوه ويقع. يعني هي الدنيا كده، ما لازم اعرف الصح والغلط. عشان خاطر نميز بين ده وده. صباحك فل يا صابرين، انا بشكرك. صباح النور. بس ربنا. عايزه اقول كلمه بس معلش. اتفضلي اتفضلي. احنا ابويا الله يرحمه جاء من المراه، هو المؤلف الاذاعي اللي له اغاني في الاذاعي ده، جابر المراه المتوفي من 93. اما اي حد تاني فده بنقول مؤرخ مش مؤرخ، مش يعني احنا البرنامج عارفينها بتذكر لجنه نصوص، مش حد بيروح البيت ويجيب مش عارف ايه، اللي بيقدمها في لجنه نصوص واغاني بتبقى مجازه عشان ده الله يرحمه متوفي من 93، فمحدش يلتبس اسمه ولا يلتبس انتاجه. محدش يا صابرين قال حاجه على كده في الموضوع ده. معلش اصل هو متوفي، فاحنا بنستغرب. احنا عارفين استاذ جابر المراغي الله يرحمه، توفاه الله من فتره. الله يرحمه. انا في احد المتغنين من غير ما اذكر اسمه قال لي ان انا شفت والدك امبارح وسلمت عليه، فقلت شفت والدي امبارح؟ قال لي استاذ جابر المراغي وحييته وعيطت على الكلمات، قال لي انا بتعامل مع الاذاعه فعلا. فقلت له والدي متوفي من 93، والمطرب ده اكيد هيكون سامعني، وقلت له اسال المتغنين اللي جايه هيقول لك جابر المراغي المؤلف الغنائي متوفي. واحد من السامعين قالت لي هو ده والدي؟ قلت لها لا مش والدي. فمعلش محدش تعيشي وتفتكر يا صابرين. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا رب. الله يخليك. مع سلامة الله. مستمعينا الكرام، قد يكون اللقاء قدرا والصداقة اختيار، أما البقاء في القلوب فهو لمن هم أكثرهم صدقا، فالقلوب الصادقة تثمر حبا وتبقى نابضة لا تعرف سوى الوفاء. ولو انت انت مع كل حاجة إياك من مرافقة الصديق المنافق، فإنه يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. قالوا لي صديق المستمع: لكي تعيش يجب أن تكون قويا، والقوة هنا ليست قوة الجسد بل قوة التحمل لكل أمر سيء، وقوة التخلي عمن لا يستحق، وقوة الاكتفاء بالذات، وقوة الصبر على المصائب، وقوة الإيمان بالله، فهي أعظم قوة يمتلكها الشخص. فكلما كان إيمانك بالله قويا كلما كانت حياتك سعيدة. وما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي ومعايا مداخلة، ونقول ألو. ألو، ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا يا أمامة، صباح الفل. صباح النور لحضرتك ولكل مستمعي الأعزاء. الله يكرمك يا رب. أيامكم يا رب كلها سعادة يا رب. الله يخليك. طبعا فترة جميلة من فترات حضرتك كالمعتاد، ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يكرمك. حضرتك النهاردة بتكلمنا عن يعني هي فعلا الأسئلة كلها مرتبطة ببعضها. لكن هتكلم عن الصبر. الصبر في حياتنا يعني دايما بيبقى الصبر حاجة مرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما بيبشر الناس الصبرة ان بيكون لهم ثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب الصبر بيكون دايما اخره جبر. يعني ان ربنا بيجبر خاطر الانسان. بس لابد ان هو يعدي بالامتحان اللي هو فيه الصبر. واحنا مش هنصبر على حاجة حلوة، يعني الطبيعي ان مش انسان عايش حياة طبيعية جدا وهيكون عنده صبر. في صبر، الصبر العادي اللي هو الصبر على حياتنا العادية على الملغصات البسيطة. حاجة حلوة تصدق جاتو يعني ولا حاجة حلوة ايه؟ خلاطة. لكن الصبر بيكون على الحاجة اللي الصعبة، الحاجة اللي بتبقى قاسية على الناس. كل واحد مننا بدنيتنا دي ابتلاء. يعني ابتلاءاتنا مختلفة. وربنا سبحانه وتعالى بيدي الإنسان الابتلاء في الحتة اللي يقدر عليها. ودايما بأكد في كل كلامي ما بتكلم أي مجال، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحاجه الثانيه ان احنا كلنا بنلتمس السعاده. كلنا بيبقى نفسنا يكون عندنا سعاده في حياتنا. كل واحد مننا ليه طريقه معينه في السعاده. احنا سعادته في الاولاد، في المال، في الحب، في الزواج. كل واحد مننا ليه سعادته. لكن يبقى كلمه هي بتقول ايه، ان السعاده مش موجوده على وجه الارض. يعني مهما وصل الانسان لمدى سعادته، زي مثلا الناس بتوع السويد والناس الأغنياء جدا، ومع ذلك حالات الانتحار موجودة. ليه؟ لأن الجانب المعنوي النفسي وارتباطنا بربنا سبحانه وتعالى مش موجود عنده. طيب احنا مرتبطين بربنا سبحانه وتعالى وعندنا الجانب النفسي والمعنوي، بس ما عندناش السعادة الكاملة. لأن لو كان في سعادة كاملة على أرضنا فاحنا هنبقى عايزين الجنة ليه؟ يعني ما هو دي كده كسؤال، احنا مش عايزين الجنة، احنا خلاص عايشين بقى في الدنيا وسعادة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما بيدي كل إنسان ابتلاء معين ينقصه جزء من السعادة بتاعت حياته. عشان يلاقي الثواب دوا في الآخرة بإذن الله. طيب إحنا وإحنا بنصبر مش في حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا فنصبر، ولا بيدينا الابتلاء ولا بس؟ لا طبعا، يبقى مع اللطف في ألطاف خفية. أيوة، الألطاف الخفية بقى. الألطاف الخفية اللي ربنا نفسي أعمل فترة عن الألطاف الخفية دي، بس خايف منها. ليه؟ مش عارف. جميلة. مش عارف. لا اعمل وانا ادعيبك. يعني تعديني الفترة؟ اعدلك الفترة. وانت بتصدقي انا عارف. انا قلت لك اسمع لي حلقة من الحلقات اللي بتسمعها. ربنا ييسر الامور يا رب. احنا اتعلمنا منكم حاجات كتير جدا يا استاذ احمد والله. الله يكرمك. اللطف الخفي اللطف الخفي هو ان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك حاجه نوع من ان بص لما حد مننا بيكون محتاج ان حد يطبطب عليه يكون حد جنب منه صديق او اخ او كده، لكن لما ربنا يحنو عليك بص انا سمعت فيما معنى الايه حنانا من لدنا فيما معنى الايه. فلما شفت شرحها ان ربنا بيقول لنا انا بديك حنان من عندي سبحان الله، ممكن ده كانت حاجه بالنسبه لي يعني دايما نقول ايه ما ينفعش نقول ربنا الحنان وكلام من ده، نقول لا الرحيم الرحمن. بس لما شفت تفسير لا ما ربنا سبحانه وتعالى حنين علينا، ده ربنا لو مش حنين علينا كنا زماننا تحت الشمس كان زماننا كلنا ما بقيناش تحت البحر يعني كنا زماننا بقينا يانج افريكانز بالظبط كده. طب الحنان بقى اللي بيجي ربنا هو ده اللطف اللي هو ايه بقى؟ بص ممكن الانسان يكون عنده ابتلاء بس ربنا بقى يعوض له بحاجات ثانيه، يديله سكينه في نفسه، يديله تقبل على الابتلاء. لدرجه يا استاذ احمد انا عن نفسي مش هقول لك على ناس ثانيه، انا عن نفسي ساعات لما بتحصل حاجات في حياتي قويه جدا ممكن ما احكيهاش لحد، لكن انا يا ربنا سبحانه وتعالى من كثر ما انا عماله اذكر ربنا واستغفر واصلي على الرسول سلام نزل على قلبي سكينه. انا نفسي اقول لنفسي بعد فتره ازاي انا تقبلت الوضع ده او ازاي انا تقبلت الموقف ده وسكتت فيه، مع ان طبيعتي ما بسكتش بس ازاي انا سكت. انا عارف انت هتقولي مش جديد طبعا عشت كام سنه في الاذاعه بتهبرش كده 20 سنه لازم تبقى ايوه طبعا طيب اختم كلامي بقى عشان مش عندنا موجز خلي بالك. عارفه والله اني عارفه ان في موجز، اصبر بس دقيقه وهقفل. طيب اخر حاجه هقول بقى الرضا الرضا الرضا على اقدار الله هي في حد ذاتها صبر. ليه؟ مش رضا عبد الفتاح يعني ايوه رضا عبد الفتاح اخر حاجه فين بيها؟ قضاء الله نافذ نافذ يعني سوا صبرنا ما صبرناش هو الاول اللي حصل حصل خلاص. صبرت خدت الثواب، ما صبرتش هي هو موجود بس مش هتاخد الثواب. فمن راضية فله الرضا ومن سخط فله السخط. شكرا ليك يا أمانة وصباح الجميل. كل سنة وانتم طيبين ربنا يعزك يا الله يخليك. هنتظر بقى فترتك عن الألطاف بإذن الله إن شاء الله. الألطاف الخفية هي ذلك التدبير الإلهي الذي قد يأتينا أحيانا بما نكره ليحقق لنا فيما بعد أجمل ما نحب. ساعتنا تقترب من التاسعة في الإسكندرية. على طرف جناحك يا حمام هربط لك مكتوبي واملها اشواقي وسلام ووصلها لمحبوبي. على طرف جناحك يا حمام هربط لك مكتوبي واملها اشواقي وسلام ووصلها لمحبوبي. واحلف له يمين بعنايا الاتنين واحلف له يمين بعنايا الاتنين بعنايا الاتنين. قلبي يشتاق له قلبي ينده قلبي يشتاق له قلبي ينده بعد انا عايشة الاحلام وحنيني لحبيبي. على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي وسلامي وصلها المحبوبي. انت دعيلك توصل بسلام من قلبي بدعيلك يسلم نجمعك لك يا حمام ويضم لنا جميلك إنها التاسعة في الإسكندرية. حتى لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذا هو موجز أنباء الساعة التاسعة، حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة. فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية وقيمة مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير البحري باعتباره مشروعا قوميا وحيويا يمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على الساحل الشمالي المصري. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الحكومة وجهت جميع الإدارات المحلية وأجهزة المدن لتسلم كل طلبات التصالح في مخالفات البناء. يشدد على المحافظين بمراجعة قيمة التصالح بصورة مستمرة ويؤكد أن الدولة ستواجه بكل حزم أي بناء مخالف جديد. رئيس جامعة الأزهر يؤكد أن الجامعة تسعى جاهدة لزيادة التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية في مختلف دول العالم من خلال بروتوكولات التعاون في شتى المجالات. وفي الإسكندرية، جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول للدعم الفني للأعمال الاستشارية لمشروع جهاز تعمير الساحل الشمالي. أما في البحيرة، محافظها اللواء هشام أمنة يؤكد على ضرورة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. أشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى الجهود المبذولة للانتهاء من بيع وتصريف كل الحاويات بالجمارك، موضحا أنه تم عقد العديد من جلسات مزايدة لبيع حاويات وبضائع مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية، وبلغت الحصيلة 44,550,000 جنيه، ويجري حاليا استكمال إجراءات البيع والتصرف في الحاويات المتبقية. وأضاف أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة على النحو الذي يساهم في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي. تسعى الحكومة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية في الفترة الحالية، حيث تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 530 ألف طن قمح روسي بمواعيد توريد خلال شهر أكتوبر المقبل. وفي هذا الإطار، تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطورا في بيانات واردات القمح من الخارج خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح خلال تلك الفترة نحو 572 مليون دولار. وأظهرت الشهور القليلة الماضية أهمية توجه الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية خلال انتشار فيروس كورونا، حيث لعب هذا المخزون دورا كبيرا في احتواء التأثير السلبي لهذا الفيروس على الاقتصاد وضخ كميات كبيرة في السوق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين مثل الأرز والمكرونة وغيرها من المنتجات الأخرى مثل السكر، الزيت، اللحوم، الدواجن، البقوليات والأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعوم. تجري المجالس التصديرية دراسات فنية حول أسواق دول المركسور لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة الصادرات المصرية للأربع دول الخاصة بالتجمع. وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي وتحديدا للبرازيل، وسنصدر الكيماويات والأسمدة بمميزات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من المجالس التصديرية لبحث تفعيل اتفاقية المركسور وإجراء دراسات حول هذا السوق، مشيرا إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والكيماويات قد تقدم بخطته لتفعيل الاتفاقية. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درميش، قرأتها عليكم ريهام البندير. خمسين في المية من مساحتك يا مصر عشوائيات، وتتكلموا على العدالة الاجتماعية ويصوروه في التلفزيون ويقولك شايف المناطق اللي شايف مصر فين الحكومة. وصف العشوائيات في مصر هي تعد مفرخة للأمنية والجهل والفقر. احنا كلنا معاك وحنغير لك ده، مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده. لا يمكن، بيعايرونا بفقرنا. بس والله لا يليق بنا ان احنا نعيش الا ما نحل المسائل دي ونخليها تليق بمصر وبالمصريين. على 101.1 FM صح صح روى. فتش فوى صح صح روى. فتش فوى 101.1 اسمعها وعليها. 101.1 يلا اسمعها وعليها. مية واحد فاصل واحد FM هواها البحري يرد الروح. صديق المستمع، خلي عندك أمل واحلم ببكرة، تلقى الأمل يوهب لك أحلى وأجمل فكرة، تلقى الحلم بيتحقق والماضي المر صار ذكرى. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. بس لو على إلا حب اللي قلبي روح لقلبه ويقول لها قلبي وروحي بالحب، حسوا لما لقيتك الحب نفسه لقلبه، واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بخاف. وما زلنا معكم اصدقائي وصديقاتي ومعايا مداخلة على التليفون الارضي، ونقول اهلا والو. مين معانا؟ لا مش معانا. طب في مكالمة اخرى اهي، نقول الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين نخش في الفترة المفتوحة. انت معايا، مين معايا؟ معاك السيد عبد الرحيم. اهلا بيك استاذ السيد. الله يخليك يا رب. اتفضل يا غالي. معايا حضرتك؟ اتفضل يا حبيبي، اتفضل، انت على الهوا. طب ماشي، حضرتك بتتكلم على الصداقة. طبعا الصداقة دي من اهم الحاجات في حياة الانسان. نعم. الصداقة بيقولوا عليها رب اخ لم تلده امك. نعم. بس انا هتكلم على حاجه معينه على الصمت. عن الصمت. الصمت اللي انت بتتكلم الصمت بيقول على الصمت، على الصمت لغة الأقوياء. الصمت لغة الأقوياء. والصمت في وقت الصمت ثقة، وفي وقت الغضب قوة، وفي وقت العمل إبداع، وفي وقت الإساءة حكمة، وفي وقت السخرية ترفع، وفي وقت الاستفزاز انتصار، وفي وقت النصيحة أدب، وفي وقت الاحتياج عزة النفس، وفي وقت الحزن شكوى لله سبحانه وتعالى. نعم. ويقال عن الصمت أيضا أن الصمت متعب، ولكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على كثير من الكلام. نعم. الصمت على الصديق الذي بعد الصمت على الصديق الذي كلما ساء مزاجك كان أول الحاضرين. ويقال أيضا أن الصمت فضيلة تجعلك تسمع أخطاء الآخرين وتتجنب أن تقع فيها. ويقال أيضا عن الصمت أن من تجاهل الإساءة ليس وصمت ليس بعاجز عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيئة فتجاهله. ويقال أيضا عن الصمت أن الصمت لا يعني القبول دائما، ولكنه أحيانا يعني أننا تعبنا من التفسير. الصمت من لا يشعر بصمتك لن يفهم حديثك. الصمت عبادة من غير عناء. الصمت زينة من غير حلم. الصمت هيبة من غير سلطان. الصمت الاستغناء عن الاعتذار. الصمت ستر للعيوب. شكرا لك السيد وصباح جميل ان شاء الله. وده اول اتصال بيكم باذن الله تعالى اكون صديق معاكم باذن الله. اهلا بيك السيد، اهلا بحضرتك، اهلا صديق بحضرتك. شكرا لحضرتك، مع سلامة الله. مع السلامة. مع بيحلى والسكوت وبيبقى القلب صوت، واللي انت ما تعرفوش ما بحتاجش الحروف، وبغمض بس اشوف اللي الناس ما تشوفوش. معاك لا تحاول الفهم لماذا لا يفهموك، إنك لا تشبه أحدا ولا أحد يشبهك، فافعل ما تريد لا ما يريده الآخرون. لا تهتم بما قيل وما سيقال عنك، ستتعافى إن شاء الله بقدرتك وبإرادتك على ترميم نفسك لا بأحد. كل عيوبك وأخطائك ملكك أنت فقط. كن مؤمنا بأن كل شخص يرى الناس بطبعه. لا تجعل فهمك لنفسك مرتبط برأي أحد. ليكن الشخص الوحيد الذي تسعى لأن تكون أفضل منه في المستقبل هو أنت، بنجاتك من فهم وأخطاء أمس. لكم كل الحب والمودة. حاجة إلا بيك ببقى شايف كل حاجة حلوة تلمسها بإيديك، ببقى حاسك ببقى لمسك ببقى سامع حتى همسك، ببقى حاسك لمسك ببقى سامع حتى همسك، ببقى عارف اللي ناقصك قبل ما اشوفه في عينيك. معاك طبعا احباب، طبعا احباب، والحب عجيب وملوش اسباب. طبعا احباب، طبعا احباب، وانا وانت سؤال وملوش جواب. لذلك ليس كل شيء في القلب يقال، لذلك خلق الله التنهيدة والدموع، النوم الطويل، الابتسامة الباردة، ورقفة اليدين. هكذا هو حاله. طبعا أحباب، أحباب، طبعا أحباب، وأنا وإنت سؤال وملوش جواب. لذلك فهي رسالة من نوع خاص تكتب بمداد من الذهب، رسالة حب، من يريدك سيهتم بك إلى الأبد وإلى الأبد بما كانت ظروفك أو ظروفه، هكذا هو الحب. يعرف باسمي وكلام ولا غيره يؤنسني. عشان كده الحب لو ما بقاش الطبطبة وقت الخوف والسند وقت الكسرة والقوة وقت الضعف، أبدا ما بقاش حب. أصدقائي ومعايا مداخلة ونقول ألو. صباح الخيرات والبركات والأمنيات الطيبة يا أستاذ أحمد. أهلا بحبيبة قلبي الحاجة مواهب. الله يخليك. على فكرة في ناس بتغير من حب ليكي على فكرة حاجة مواهب أفندي. في ناس كتير بتغير من حب ليكي. ربنا يديك الصحة والسلامة. ربنا يكرمك يا حاج. بصب على الأستاذ أحمد طارق والأستاذ حسن دشوي بحضرات المستمعين والمستمعات. الله يكرمك. بقول الحمد لله والشكر لله. عندي أنا بقى أحبائي من الأهل، لأني أحب المودة في القربة. وعندي عدد كبير من الأصدقاء أحتفظ بيهم وبيجمعنا دايما المودة والوصال طول عمري. يعني تصدق بقى حضرتك ان انا عندي بعض زميلات الدراسة كنا بنلتقي، بس توقي بقى عدد منهم توفاهن الله، والباقي بنلتقي كنا، وبعدين دلوقتي مش عايزين نلتقي، الصحة مش بتسمح، فلازم نتكلم في التليفونات وندعي لبعض الدعوات الصالحات المتبادلة ما بيننا. لان الاحتفاظ بالصداقة دي حاجة، والمحبة لها مقومات كتير. يعني مثلا الواحد يحفظ اسرار صديقه، دي برضو حاجة مهمة. بنقول ايه؟ فالسر عندي في بيت له غلق، ضاعت مفاتيحه والباب مختومه. حفظ اللسان، نخلي بالي قوي على اللسان في المخاطبة مع الصديق. إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت. حسن دي صوت الصوت يعني؟ إن كان ينطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. حسن المعاشرة إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفة. سلام سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. وصبع الجميع، ربي يكرمك طيبة للجميع. ربنا يكرمك حاج، الله يخليك، تسلمي ستك، ودايما اللقاء في الخير يا رب. ربنا يكرمك حاج، ربنا يكرمك يا رب. شكرا لك ودينك الصحة. ملك قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، لا ملي ولا انت داريبي ولا بشتيرك منك. ملك قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، لا ملي ولا انت داريبي ولا بشتيرك منك. انا بشكي لك منك يا حبيبي، يا ملك قلبي يا حبيبي ولا عايش غريب عنك، يا ملي ولا انت غريبي ولا بشكي لك منك. انا بشكي لك منك يا ما زلنا معكم أصدقائي، وهذا هو الحوار بيني وبينكم، ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو، صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الفل، تحياتي لحضرتك وفريق العمل وكل العاملين والقائمين بزار اسكندرية. أحمد حسين مع حضرتك أستاذ مستر أحمد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. والله الصداقة دي حاجة كبيرة جدا يا أستاذ أحمد. يعني يجب ان انت تصاحب الصاحب اللي هيصاحبك الخير للعمل التوجه لل ان دايما يكون جنبك في فرحك في حزنك في ازماتك وان يواجهك اولا بعيوبك ما يداريش عليك لما يكون انت حاسس ان انت عملت غلط يقول لك انت عملت غلط ما يمشيش معاك على هواك وانه يقول لك انت لا صح وانت كده هو بيضرك مش بينفعك يعني شوف الصحابة كده لما تبقى خايف على بعضها من الشباب او من تحت العشرينات وتستمر لحد بعد الستين وبعد السبعين لاني والله انا عندي اصدقاء لحد النهاردة وانا عديت الستين اهو ومتواصل لحد النهاردة وممكن يكون كل واحد ممكن في بلد شكله ونتقابله بعد سنين وبتاع لان كان في خوف على بعضنا خوف على اخواته هو نفسه هو بيخاف على اخواتي وانا بنخاف عليه واهليهم عارفين مصاحبين مين ورايحين فين وجايين منين اهليهم نفسهم عارفين هم ماشيين مع مين النهارده لما توجه شاب ما بيسمعش النصيحة حتى يعني راجل كبير كده لو مسك شاب وكلمه لا اكل زمنك غير زمننا زمن ايه وزمننا ايه انت النهاردة قاعد في البيت مش عايز تطلع تشتغل تكلمه وتعرف يقول لك لا لا لا انت وقتك غير وقتنا طب يا عم اسمع النصيحة لا وفي النهاردة ناس برضو كبير سن ما توددش في الحياة ما راحش ما جاش تلاقيه اي من نوم العصرية او المغربية ومضيع وقته طول النهار طب يا عم انقش في اي حاجة اشتغل اب يقول لك لا لا لا لا انا مش لاقي اللي يناسبني عايز نميمة عايز صوتي قريب كلام اصناف من البشر غرباء يا استاذ احمد طبعا يا استاذ احمد يعني مع احترامي لحضرتك انا مع المعاش ومعدي الستين والحد النهاردة بشتغل الناس تقول لي انت تعب نفسك ليه بتشتغل ليه تعب نفسي ربنا خلينا عشان كده طبعا. الدنيا بتتعمر عشان كده طبعا. لما انا هقول اتعب نفسي لو ده هتعب نفسي لو ده هتعب ما الدنيا هتقف مش هتمشي طبعا يا عم انا مش عايز حاجه انا عايز اشتغل مش مشكله انا مش عايز يعني متعك الله بالصحه والعافيه انا احنا وانت استاذ شكرا لك استاذ احمد الله يكرمك صباح الفل ان شاء الله صباح العسل طبعا. صباح العسل يا ويلي من حب يا ويلي يا عذابي في نهاري وليلي يا ويلي من حب يا ويلي يا عذابي في نهاري وليلي لا بيرحم ولا نار ترحم ومحير في الحب دليلي يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي ويلي يا ويلي وآخر مداخلات هذا الصباح من معانا وعايز يقول ايه ألو إذن نحن نستمر مش داري ولا حاسس بيا ولا عمره بيفكر فيا مش داري ولا حاسس بيا ولا عمره بيفكر فيا لا بكلمة تصبرني وآخر مداخلات هذا الصباح ألو ألو ايوه السلام عليكم سلام وبركاته الحاج جابر ناصر معاك ازيك يا عمي اهلا وسهلا ازيك عم جابر الله يبارك فيك اتفضل يا غالي خلي بالك يا حبيبي من 3 4 ايام دخلت المدرسه الفضيله هتفكرني بقى يا عم جابر هتفكرني بتاريخ كبير عم جابر ودخلت فصل من الفصول قلت اكيد احمد وهبه كان هنا الله يكرمك عم جابر انت عارف دخلتها ليه انت عارف يعني عشان الانتخابات انا عارف ربنا يديك الصحه فانا والله ما بقيت اضحك فلقيت مستمع برضه فبقول لي انت بتضحك ليه قلت له انت ما بتعرفش انا بضحك ليه تاريخ ده عم جابر تاريخ مدرسه الفضيله دي قلت له خلي بالك بص المدرسه دي اللي تربى فيها اللي طلع منها احمد وهاب. الله يكرمك يا عم جواد. ولذلك ان هي يعني لها تاريخ والحمد لله. على فكره معايا اصدقاء يعني من حجر النواتيه مهندسين ودكاتره طالعين من مدرسه الفضيله. طبعا طبعا الحمد لله الحمد انا هقول لك حاجه. انت عارف الشارع اللي وراها على طول اللي هو سد خلت بالك اللي هو على مته بتاع المتعب الطويل. اي اي الشارع ده سد طبعا في احمد البيضة. طب احمد البيضة كان لواء طيار. ايوه ايوه برضه من مدارس الفضيلة. ايوه ايوه يعني خرجت ياما والناس يعني لها قيمة وقامة الحمد لله. ومهندسين في شركة النحاس. الصداقة بقى اللي احنا بنتكلم عليها فعلا يعني بتتربى من واحنا لسه يعني لسه في المدرسة بتاعت الاول دي. انتوا كنتوا في مدرسة الفضيلة. انا متربي في مدرسة بولكلي اللي هي دلوقتي بقى اسمها محمد فريد. محمد فريد اللي بعد المزلقان. هما الاثنين. هما الاثنين فريح بعض كانت واحدة بنين واحدة بنات. وكان اللي اسمهم الاثنين بولكلي اللي قريبة من لافيزون. لا مدرسة ده مدرسة وينجت يعني. ايوه انا عارف انا عارف انا عارف. انت بالك هما المدرسة على ام شارع الفيوم يعني. فطبعا المدرستين مع بعض. واحدة بنين واحدة بنات. ايوه اما قامت الثورة بقى بقت اسمها واحدة خلوها بلوك للزمايل اللي هي بتاعت البنات. وبتاعتنا اللي هي اسمها محمد فريد. بقت اسمها ايه مدرسة محمد فريد. وطبعا الشارع كان اسمه شارع وينجت بقى اسمه شارع محمد بيك فريد. طبعا معانا صداقه يعني اصحاب لسه موجودين. ربنا يديك الصحه يا عم جابر. معلش فاضل لي دقيقه عايز اختم وانا بشكرك يا عم جابر. خلاص ماشي. تسلم يا غالي. طيب وسمعنا حاجه بقى. ربنا يكرمك يا عم جابر وانت اعز الاصدقاء والاهل والعيال. ربنا يكرمك يا عم جابر. تسلم يا حبيبي. تسلم. ومدام معاك ومدام معاك اللي بحبه وبريه ومدام معاك وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي ومدام معاك ومدام معاك اني بحبه وبريده مادام معاي وبنقسم اللقمه ونضحك وبنشرب شاي ما يهمنيش مهما قالوا باخد العزل وسام بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعاده. لذلك صديق المستمع يكفيك شخص واحد في ذاكرة الروح طيفه يساوي كل العابرين أمامك. نعم هناك من يحتاجك لشيء ولكن هناك من يحتاجك لأنك كل شيء لا يريدك أن تنطفئ. ربما كنت له سراجا وأنت لا تعلم. سلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجؤون إلا بلسما بنظرة حضن وكلمة احتواء، للذين حضورهم حب وكلامهم بشرة خير وأمان، للذين يرممون ما تبقى من أمل داخلنا بلطف فنخضر ونورق ونزهر ونثمر ويبقى أجرهم على مولاهم. شكرا لكل هؤلاء. الحب جميل للي عايش فيك. الحب جميل للي عايش فيك. لو ألف دليل اسألوني اسألوني اسألوني عليك. وبالحب بدأنا اللقاء وبالحب نصل إلى ختامه. كل الحب لكل أصدقائي المستمعين اللي اشتركوا معنا في فترتنا صباح الخير واللي اشتركوا أيضا بسماعهم لنا. وبنشكر المستمع الكريم الأستاذ السيد عبد الرحيم اللي أول مرة يشترك معنا ونتمنى أن يكون صديق لنا. وبنشكر أستاذ حسن الدسوقي على تواصله وكان راجل علاقات عامة شاطر لأنه جلب إلينا مستمع كريم هو الأستاذ السيد عبد الرحيم. لكم كل المنى من طارق عبد العزيز من ابو ابتسامه جميله وطلبه هي حسن دسوقي وكان معاكم محبكم احمد وهبه. في الاسبوع القادم يتجدد اللقاء بكم ومعكم ان شاء الله. ساعه ما الاقي قاعد جنبي امان في دقة قلبه. إذاعة الإسكندرية تقدم أول ما ندي القنا امدحنا بيك من الانوار اي مصطفى الهادي المختار اللي بدانا بالايمان السلام يا عاشق الزين صنعتي عشق الحبيب يا بنانا عليك صاحب الشفاعة اللي عليك من السماء نزل القرآن السلام مستدمى يا جدعان يا عاشقين سرتي فرسان وكل عمد وكل